موافق نال سكري كما بقينا أذكنا بارد عضوك والأوافي وهون كل مطلوب علينا إلهي التام من نعمة علينا ووفق نال سكري كما بقينا أذكنا بارد عضوك والأوافي Oh,